صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها وغبدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذا اللقاء هو لقاء إنساني في دنيا المسرح، اللقاء مع الدكتورة خلود جبار، الفنانة العراقية عميدة معهد الفنون بالبصرة والأكاديمية العراقية، ولقاء حول معهد الفنون والمنتديات والمهرجانات المسرحية، والتي أثرت واستطاعت أن تشكل وجدان دكتورة خلود جبار الفنانة العراقية، وجولة في أعمالها كفنانة وباحثة فنون مسرحية عراقية. مرحبا، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ صحتكم وعافيتكم وعساكم بخير. أتمنى أكون ضيف خفيف جدا عليكم. أنا متحدثتكم دكتورة خلود جبار عبيد الشطري من العراق، محافظة البصرة. أشكر طبعا هذه الإذاعة العريقة التي قدمتني لكم اليوم. حقيقة يعني عندي بعض المواقف أو موقف معين كنت أعتز بي، ودائما أعني هذا الموقف أتذكره بالمحافل أو المنتديات أو المهرجانات المسرحية. دائما أتذكره بالخير، لأنه نقطة انطلاقي كانت هذه الصدفة أو هذه المسيرة الفنية. ليش أقول صدفة؟ لأنه أنا قدمت على المعهد صدفة وانقبلت، يعني لأنه كنت من المحبين للقصيدة والحضور على خشبة المسرح، وأتمتع من أقرأ قصيدة، يعني أحس بصوتي بإلقائي من أقرأها. فحقيقة قدمت أو طرقت باب معهد الفنون الجميلة، وكانت لجنة من أساتذة مهمين في البصرة، فقبلت على أساسها. وفي المرحلة الثالثة تخصصت بقسم التمثيل. السنة الأولى والثانية والثالثة كانت بها مواقف رائعة جداً، كنت أتذكرها مع أساتذتي ومع زملائي. كنا دائما بالبداية نجهل يعني بعض الأشياء عن المسرح الجاد أو المسرح الأكاديمي، لأن لم يعني نعيش مع هذا في هذا المجال يعني، ولم نكن معه على محك. فكانت هناك مواقف طريفة في درس الإلقاء، وفي كذلك مادة التمثيل ومادة تاريخ المسرح. يعني معلوماتنا كانت بسيطة جدا، ولكن في مرور الزمن تطورت، وبدينا نقرأ ونبحث ونجتهد وندخل يعني مختبرات تجريبية للمسرح والعمل المسرحي. حبيت أنه أنا أتحدث لكم عن تجربة كانت تجربة رائعة جدا ومهمة بحياتي. طبعا بعد أن نجحت من الثالث إلى الرابع مسرح قسم الإخراج، قدمت مسرحية أنتيغونة مع زميلتي أسهار حسين. كانت هذه المسرحية من المسرحيات من روائع سوفوكلس، فكانت مسرحية مهمة جدا بحياتي، والشخصية كانت أيضا مهمة جدا، شخصية أنتيغون. أنا أخذت شخصية أنتيغون، وزميلتي المخرجة أسهار أخذت شخصية أسمينيا. فكان دائما يقولوا لي خلود، أنت يعني أخذي شخصية أسميني لأنه أسميني يعني عاطفية وهادئة ورقيقة جدا، وأكو أشياء يعني موجودة بالشخصية تتناسب مع شخصيتك هالشكل. فأنا قلت لهم لا، أنا أريد شخصية أنتيغوني لأنه شخصيتها قوية وحازمة وتواجه مصير مهم جدا، موت أخوانها وأخ يدفن وأخ لا يدفن. قلت لهم هذه قضية جدلية كبيرة، شلون أنا أتركها؟ لا، أنا أريد شخصية أنتيغونة، هذه الشخصية القوية التي تصارع كوريون من أجل أن يعني تنفذ شيء مصيري، وصارعت كل الأشياء، يعني صارعت القانون الوضعي وكانت على محك مع الحاكم. عموما أنا قدمت الشخصية وكانت كنت على قناعة تامة لأنه الشخصية راح تكون يعني فتشي. بعد أن قدمنا العمل في ساحة المعهد، طبعا قدمناها على الهواء الطلق، وكنت جدا يعني حابة الشخصية. فزميلتي المخرجة يعني كانت وياي، يعني أخذت شخصية أسمينيا، هاي الإنسان الرقيقة اللي نقول هي أضعف، يعني ضعيفة مو مثل أختها، ما واجهت القضية مثل أختها. فقدمنا وكان عمل رائع جدا، وبشهادة طبعا الأساتذة ولجنة الحكم وكذلك زملائنا بالعمل. بعدها كان العمل بالعكس، انه زميلتي انا صرت مخرجة عمل، وزميلتي صارت هي مساعد مخرج، وواحد من زملائي صار مدير مسرح. فقدمنا مسرحية كلش حلوة، اكو مسرحية طبعا فصل واحد او لوحة واحدة، هذه من إخراجي أنا قدمتها، كان اسمها المسرحية الستائر للمؤلف الفرنسي جان جينيه. مسرحية الستائر كانت يعني شلون نقول مسرحية لوحة واحدة، يعني هي عبارة عن مجموعة لوحات، لكن أنا اشتغلت على لوحة واحدة أو مسرحية من فصل واحد. طبعا كانت الشخصيات اللي بيها شخصيتين، يعني ما حبيت انه انا اتفرع بالشخصيات واقدم مجموعه من الشخصيات، لا قدمت شخصيتين، يعني شخصيه سعيد وامه. الام انا يعني اخذت طالبه من المرحله التي سبقني وانطيتها الشخصيه، وكان شخصيه سعيد ايضا زميلي بالعمل. طبعا من محاسن الصدف انه انا مرات يعني حقيقة حبيت قضية أنه أنا أكون مخرجة عمل وأدير هذه المسرحية أنا بنفسي وأنطيهم بعض الإرشادات المهمة. فأرجع للبيت أشوف السكريبت، أنا أخلي خطة عمل بالبيت وأرجع ثاني يوم أشوف الخطة مالتي أطبقها على المسرح، يعني حتى ما أحرج أمام زملائي. فأرجع أشوف الخطة مالتي كما هي، أرسم الحركة وأكمل، وأجوم ثاني يوم أقول لهم هاي الحركة أنا رايدتها وهذا الشغل أنا رايدته. فمن محاسن الصدف كان واحد من الشخصيات اللي هو نفسه سعيد، شخصية سعيد زميلي بالعمل، كان بوقت التمرين يشرب جيجارة، خلي الجيجارة بحلقه وظل يشرب بيه. لك أنا شنو هاي محسن، أنت جاي سوي أنت؟ كان قال لي شنو أنا جاي سوي جاي يشرب جيجارة؟ قلت له صديق كذب. طبعا أنا بوقتها التصرف ما أدري بنفسي، يعني حقيقة انفعلت، ما أدري بنفسي انفعلت، ما أقدر أذكر الموقف حقيقة. هذي قلت له أطلع من القاعة، ما يصير أخي أنت تشرب جاير بالقاعة، إحنا جاي نشتغل هسا عمل، هذا شو ما خطيه، خلوا زعلوا طلع. أبو الغير يا معود تالي راح ولد جماعة مدير المسرح، راحت له أسهار زميلتي، يا معود تعال أرجع قدم العمل وياهم خلي يشتغلون. ما رجع، ما قبل يرجع، تالي بالقوة رجع قدمنا العمل. قال لي أنت ما تصحين عليه؟ قال يا أخي مو أنا مو مسألة أصيح، بس ما يصير، يعني هذا عمل وجهد، أنت عموما كان العمل يعني شنو بلقطات يعني سلو، هو شغل وسط مقبرة أم وابنها، يعني بي تداعيات رائعة جدا كانت. فأني يعني قلت له ما يصير، يعني إحنا جاي نشتغل، أنت شلون تشرب جيجارة بوقتها؟ عموما هي شنو كان يحكي العمل، يعني تحدث عن يوضح صورة المحتلين الفرنسيين والوشاية بالثوار الجزائريين. وفي هذه اللوحة كانت تمت حقيقة نفسية أيضا، يعني أكو احتجاج اجتماعي. طبعا المسرحية يعني من اشتغلت على مسرح العبث، فأعطت يعني أعطت شغل جميل جدا على خشبة المسرح. يعني ما أقول لكم أنه كانت المسرحية بها واقعية، لكن لا، اشتغلت على العبث، على الأشياء الجدلية، يعني أشياء مهمة اشتغلت عليها، التجسيد على خشبة المسرح، يعني رؤيتي أنا إلها كانت شنو، يعني بهواي أشياء اشتغلت أنا عليها. فكانت يعني أكو صراع حدث بين مجموعة بين هاي الشخصيتين. شنو تفكر هاي الشخصيات؟ يعني سعيد هل هو يعني شخصية إنسانية؟ يعني في تعامله مع والدته هل كان هو يتمتع بشخصية إنسانية سوية مع أمه؟ هذه وضحتها يعني تمرد سعيد أو تمرد سعيد على المجتمع شنو كان. يعني كل هاي الأشياء أنه أنا يعني اشتغلت عليها. كان صراع أحداث أو تصادم إرادات أو حالات شعورية بين شخصيتين، شخصية سعيد وأمه. طبعا استخدمت أيضا على خشبة المسرح الإنارة، كانت جميلة جدا، والألوان، ويعني حالات من التحول الزمني على خشبة المسرح أيضا، يعني انطيت الأشياء بعد أكثر. فكان يعني كان أداء الشخصيات أداء جميل، ولكن يعني يحتاج إلى إحساس أكثر، ولكن بقى الجهد واضح، جهد المخرجة وجهد الممثلين وجهد مدير المسرح وجهد مساعد المخرج، ولكن كنص يعني هو كان بحد ذاته فت قضية كلش مهمة. هذا الصراع بين التعامل مع المحتلين الفرنسيين والوشاية بالثوار الجزائريين. وانا خارج المحطة بدور على نفس سماح الناس بالثوار، حدسة جريت لقيت واحدة صدى عربية وبينزل دم، وقفت كشفت عليه لقيت حد بسرع النقل لأقرب مستشفى كويس، اتصلت بالإسعاف عشان يبعتون عربية. ما في شوية عربيات إسعاف ممتازة؟ قال لي لازم تستنى دور عندهم أزمة سواقين. واحد التحلال العرب عليا وصلني أنا ومصاب لأقرب مستشفى، وصلنا مستشفى دمرداش نصور لقيتها قافلة. قلت لهم ازاي مستشفى تقفل الالواح ده اجازه؟ قلت لهم في مستشفى تاخد اجازه؟ قال الاقسام كلها متعطله فقفلوا. هم لازم يقفلوا لغايه ما يحلوا المشكله. ايه المشكله؟ بقالوا 5 سنين يتخانقوا قدام الدشت مع جامعه عين شمس ولا وزاره الصحه، لحد ما جت وزاره السياحه وحلت المشكله. هتعمل ايه وزاره السياحه؟ هتعمل لها فندق سياحي 5 ستارز. فندق سياحي 5 ستارز؟ يس. المهم رحت لفت المصاب على كتفي ورديت على مستشفى ثانيه، لان صاحب العربيه كان مستعجل سابني ومشي. دخلت على موظف الاستقبال رفض ان يستلم الحاله. قلت له ليه يا سيد؟ قال المستشفى مش مختصر. قلت له يا سيد دي مساله حياه وموت، وده مكتوب على المبنى كلمه مستشفى لازم تقبل اي حد. ما اقتنعش، سهلت بقى وجريت دخلت بقى على جوه المستشفى عشان انقذ الراجل اللي معايا. لقيتها في وشي بقى يمين الممرضه قاعده بتتكلم في التليفون قدامها طبق كبير قد كده وبتقمع في باميه في المستشفى. لا يا محسن النهارده يا حبيبي هطبخ لك باميه. قلت لها استني مش عارف فضولي، الراجل بينزل بقاله ساعتين ولا كانها شافت بني ادم قدامه ولا ايه. تقول لي لا يا محسن خلاص انا موتر نفسي عشان اعمل الملوخيه الباميه. ما تقوليش اعمل ملوخيه في المستشفى، لان النهارده ممنوع في اللائحه الملوخيه. قلت لها يا ست هاني والراجل بينزل بقاله ساعتين ولا عبرتني خالص. قالت لي لا خلاص بقى انا اتفصلت اقوم عامله باميه انا هعمل باميه. رحت ساحب بينها السماعه قلت لها سعفيني انا في عرضك. بصت لي من فوق لتحت كده وقالت لي الدكتور مش موجود يا زون. قلت لها انا دكتور ممكن اسعفك، وطلبت منها تفتح لي اوضه العمليات. قالت لي اوضه العمليات مقفوله. قلت لها ليه؟ قالت بيبخروها. ورجعت اتكلم في التليفون تقول خلاص يا محسن ما تزعلش نفسك انا هعمل اللي انت عاوزه. ما دريتش بقى بعمل فيها ايه، رحت لازم فيها ضرب ضرب ضرب وتلموا الممرضين وضربوا وضربوا وضربوا لما الدنيا كلها بقت ضرب. يعني ضربتهم كلهم؟ لا هم اللي ضربوهم ضرب. واحد يقول لي انت فاكر نفسك مين ستيف اوستن؟ مين ستيف اوستن ده؟ ده طبيب امراض نساء دفعتنا؟ قبل الراجل الاخضر بدفعتين تقريبا. ومين الراجل الاخضر ده؟ امراض جلديه تلاقيه عامل. المهم المصاب اخباره ايه؟ المصاب بس ملح وداء مات. هرب بعد ما استغل الزحمه اللي احنا كنا فيها ونشل كل الموجودين حتى انا نشلت. انا مش زعلان على ال7 جنيه وربع اللي كانوا في المحفظه ولا البطاقه الشخصيه ولا كارنيه النقابه. انا كل زعلان عليه صوره امي. صوره امي كانت الذكرى الوحيده بالنسبه لي. يا سيدي اذا كان على صوره امك لو رحت اي اسم هتلاقي لها كانت سليمه ازاي؟ اذا كانوا افتكروني ان انا شيخ النشال حاولت افهمهم مفيش فايده. ما لقيتش قصادي غيرك انت اللي اضمنك. ده انا اضمنك بعناية يا زناشة. بس لقيت مفيش فايده من الشكاوى بقى قلت ابدا الاصلاح بسعيد. فتتضرب ضربت 75 ممرض على ممرض على مسؤول. منهم 38 حالة على هاد مستديمة، أقل حالة على 13 أربعة أشهر. شمعنا عيدة بكية بسات الميدايون يا زلات؟ معرفش يا نادر، أنا شوف التمرد من هنا ركاب الستين عفريت ليه؟ هم اللي بواطين سمعتهم. تصور الدولة بعتنا عشان عندي الفلاحين ببلاش، هو يعاند الدولة ما يدخلش الفلاح عندي إلا غير ما يقبض منه، والدواء اللي بصرفوله بالمجانة اللي بحقوله. مشكلة بتاع التمرد دي ملهاش حل أبدا، بس كده ما تقدرش تعمل كنترول، استحالة تعمل كنترول. راح انت بتبقى قاعد جوه في العيادة وهو اللي بيتحكم في الناس. ولا ولا ولا ولا هو اللي بيتحكم في الناس بره. مش معقولة تطلع انت تسابق العيانين يا زناتي. احكي لي عملت ايه مع المعتمرجية دول؟ بقيت بقى معتمرجية بقى. لا شيء، بقى بعتوا لبعض صوري بقى، صورة فاس وصورة بروفيل، ومن تحتها مكتوب احذروا هذا الدكتور، وبالانجليزي وونتد. قلت اريحهم مني بقى فاستقلت. استقلت؟ ها؟ استقلت يعني ايه؟ استقلت عشان احقق حلمي واعمل مستوصف. اه. وكمل رساله ابوك الدكتور مستكاو وامي الحاجه عباسيه عباس. عايز تفتح المستوصف ده فين؟ في بيت امي اللي ما بشعرفه. اه. على فكره يا نادر، على الله سبحانه ما تكونوش تعبوك في حياتك. والله اللي انا تعبتهم ولا هم تعبوني. يعني كانوا بيدفعوا لك الايجار اول باول كل اول شهر على طول. وانت كنت بتحطوا لي في حساب البنك اول كل اول شهر؟ طبعا. طب ليه لغايه دلوقتي البنك ما بعتليش كشف حساب واحد بقى؟ ده انا مديله يعني. اللقاء مع الدكتورة خلود جبار، الفنانة العراقية عميدة معهد الفنون بالبصرة والأكاديمية العراقية، وجولة في أعمالها كفنانة وباحثة فنون مسرحية عراقية. قدمت طبعا أنا على قاعة بسيطة جدا، قاعة المعهد المسرح التجريبي، قاعة المسرح التجريبي. ويعني كانت هذه المسرحية من ترجمة الأستاذ خليل الخوري، نشرت أيضا في مجلة الأقلام. أنا قريتها بمجلة الأقلام فاختاريت هذا الفصل، قلت خلي أشتغل عليه. طبعا أنا تفاجأت من جتي اللجنة وشافوا العروض والتصفيق، يعني كلش فرحت لأنه أساتذتي هم قعدوا بالقاعة، يعني كان جمهور نخبة يتكون من مجموعة أساتذة ومجموعة طلاب من كل المراحل. العرض قدم مو مرة واحدة، قدم مرتين، قدمناه شافوه جو مرة ثانية هم شافوه جماعة، فكلش فرحت من شافوه مرتين. احنا كان من الأشياء المهمة اللي نقدمها بالمعهد مقابل المعهد اكو كان مسرح كبير جدا كبير، مسرح المدينة احنا نسميه بهو الإدارة المحلية. يعني هذا المسرح بهو الإدارة المحلية إذا طالب أو طالبة مطبقين السنة الخامسة يحتاجون حتى يقدمون العرض مالتهم، الإدارة توافق لهم، ما تخليهم يعني مثلا يحتارون بالمكان. أنا لأن مسرحيتي صغيرة فاختاريت قاعة مسرح تجريبي صغيرة، قلتهم مسرحيتي يعني صغيرة لكن بيها فكرة حلوة وبيها يعني صراع وبيها شخصيات على خشبة المسرح، فاختاريت المسرح التجريبي بالمعهد. يعني اكو اشياء قلت لكم يعني مثلا بالبهو مرات الطلاب المطبقين ما يختارون قاعه صغيره، يختارون قاعه كبيره ويقدمون بها العرض. انا لا، اختاريت هذه القاعه الصغيره وكنت كلش فرحانه يعني بحيث وكانه يوم عرس، يعني فرحانه لانه قدمت عمل واشادوا به الاساتذه. دائما في كل مكان أتذكر هذه المسرحية وأنتمي إلها طبعا. فأكو صدفة كانت حلوة بوقتها، قال لي اكو واحد من الاساتذه قال لي خلود انت اليوم قدمتي هذا العمل الجميل عاشت ايدك، بس انه انا اتمنى انه في يوم من الايام تدخلين كليه ما تبقين على الدبلوم، الدبلوم الفني ما هي دبلوم فني عالي كان يعني ما يناسبش، انت طموحه وتحبين تكونين وتبرزين شخصيتك اكثر، فدائما فكري بالافضل. واخذت شهاده جامعيه همه، ف يعني زوجت ورا 6 سنوات بعدين كملت بكالوريوس، ويعني هي مو صدفه وانما فتشي كلش حلو انه اني حققت منجز رائع بالكليه، فطلعت الاولى على الدفعه مالتي على القسم، واشتركت بجائزه ايضا كبيره، وحصلت ثقه الاساتذه وثقه زملائي. وبعدين ورا كم سنه يعني مو هواي ورا كم سنة يعني تقريبا هي 6-7 سنوات أيضا قدمت على الماجستير، والحمد لله والشكر هم رب العالمين وفقني وشازيت هذه المرحلة بنجاح. بعدها بسنتين أيضا قدمت على الدكتوراه، وأيضا كانت حصيلتي أنه يعني الامتياز وثقة الأساتذة وثقة الزملاء والأهل والأقارب، يعني فخورة بنفسي لأنه حققت منجز هو فني اجتماعي تثقيفي، انصقلت شخصيتي من بداية الدخول للمعهد وإلى لحد الآن، اشتغلت على نفسي، درست، كافحت، رغم أنه أني بالوظيفة يعني، بس بوظيفتي وأكمل دراسة بوظيفتي وأكمل دراسة، أيضا كملت اشتغلت سينما، اشتغلت مسرح، واشتغلت تلفزيون ومقدمة برامج، وكتبت مجموعة من المقالات، مجموعة كبيرة من المقالات، ومجموعة من البحوث، ومجموعة من الدراسات، وألفت كتاب، وهواي أشياء أنا قدمتها، بحيث أشعر أنه أنا أقول أخفقت مع عائلتي صح، يعني لم أحقق لهم الاستقرار العائلي صح، لكن حققت فتشي هم يفتخرون بي، يفتخرون بي بألميتي، بتواصلي، بطيبة قلبي ويا الناس، بسجيتي، بنظافة قلبي، بكل الأشياء هم يفتخرون. احنا تعبنا بحياتنا، يعني حبينا يتوجه منا ومنا ياخذ توجه تدريس او توجه يعني، ولكن هو استمر وبدت يعني شلون يعني اعتزازه بالخشبة والمسرح والتلفزيون بدا يكبر عنده وتكبر شخصيته مع الفن. هذه يعني طبعا شخصية من الشخصيات اللي أنا حبيتها شخصية أنتيغونة، يعني حيل هذه شخصية يعني أثرت بي حيل. أيضا من الشخصيات اللي حبيتها شخصية جو كاستا، أيضا حبيتها هذه الشخصية. أيضا حبيت شخصية أوفيليا، لأنه يعني شكسبير عندما كتب أوفيليا كتب شيء جميل جدا، هذه الإنسانة التي نثرت الورد كي تزرع شجرة الصفصاف، يعني تهدي الورد للأشياء المتيبسة أو الأشياء التي لا تثمر، فتنثر الورد على النهر، تنثر الورد على الأرض. أوفيليا هذا الكائن الجميل أحببته فعلا أنا. هل قتل بغير حق؟ أني أشكر هذه الإذاعة الرائعة الجميلة، وأشكركم طبعا، وأتمنى أكون أنه أني ضيف خفيف الظل عليكم من العراق. جدا حبيت هذه الفرصة اللي أتيحت إلي، وأتمنى أن أكون معكم مرة أخرى. شكرا للعاملين على هذه الإذاعة، وتحياتي لكم، وأتمنى من رب العالمين أن يحفظكم جميعا ويقيكم شر الوباء فيروس كورونا، ويجعل البهجة والابتسامة على محياكم. تحياتي لكم، ومع السلامة. خلود جبار عبيد، الفنانة العراقية من العراق، تودعكم. شكرا جزيلا لكم. أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبد.